روح ما يبقاش عايز صور زيك، كلنا عارفين الكلام ده، عايز صور زيك وينصحنا. يلا يا عم السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام. ازيك يا عبد السلام؟ ازيك يا يوسف؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. يلا قوموا صلوا وترجعوا تكملوا مذاكركم وندع لكم. ماشي. قول. عشان ابوك بيقول لك يلا نروح نصلي. هبقى اخلص بس المباراه دي واجي وراك. طب يلا نروح نصلي في الجامعه على طول يعني يا عم، وانا حتى العب معاك. طب هيكمل معانا المباراه دي، هيكمل معانا المباراه دي يا عم. ماشي تعالى نروح كلنا نصلي في الجامع وهاجي انا حتى العب معاكم كمان. يا عم قلنا لك روح، انا جاي وراك. حاضر. طب ماشي يعني هقول لك ايه، بقول لك ايه، بقول لك ايه، روح ما يبقاش عايز صغير زيك، كلنا عارفين الكلام ده، عايز صغير زيك وينصحنا. يلا يا عم. يا عم يحيى واخوك ما تقول له يا عم، اقول له حاجه يا عم، خليه يروح كده. كمل يا عم. والله انا رحت انا بيحيى، اصحابه اتكلموا معايا بطريقه وحشه وزعقوا لي وقالوا لي امشي من هنا ومش هنروح نصلي. اصحاب يحيى بدناهم عشان نروح نصلي، ما رضيوش يمشي. انت قلت له بابا بيقول لك تعالى نصلي؟ اه قلت له، فهو زعقوا لي وكلمونا بطريقه وحشه. يحيى من اصحابك اللي زعل لي؟ صاحبي محمد وعصام هم اللي زعلوا. خد يا محمد، خد يا عصام. انتوا بتزعلوا على عبد السلام ليه؟ عشان بيقول لكم تعالوا نصلي؟ احنا قلنا هنلعب شويه وهنجي وراه، هو عمال يجادل معانا زي ما تقول. احنا مش عارفين، ما احنا عارفين انه وقت الصلاه وكنا هناجي، بس كنا نلعب شويه وناجي. ايوه بس هو يعني وانا ده لكم وقال لكم تعالوا نصلي وسيب اللي في ايدكم وتعالوا نصلي ونرجع بعد كده نلعب مع بعضينا. انتوا النصيحه دي مش بالكبير ولا بالصغير. انتوا هو ممكن يسمعكم كلام انتوا عمركم في حياتكم ما سمعتوه. كلام مش هيخليكم تسووا فرض فعلا بتاع ربنا. سمعهم يا عبد السلام. أحب أقول لك إن الصلاة عماد الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، وأول شيء ستسأل عنه يوم القيامة الصلاة. وعلشان يبقى عندك علم أن تارك الصلاة ملعون في الأرض، تارك الصلاة ملعون في السماء، تارك الصلاة تلعنه الحيتان في الماء لأنه ترك الصلاة، تارك الصلاة تتضرر منه الكائنات والعجموات، تارك الصلاة تتضرر منه النملة في جحرها، تارك الصلاة لا يجالس ولا يؤكل ولا يشارب ولا يزار إلا من باب الدعوة والنصيحة، تارك الصلاة إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وعلشان يبقى عندك علم أن تارك الصلاة مغضوب عليه في الأرض، مغضوب عليه في السماء، مغضوب عليه في كل مكان. الصلاة هي الصلة، ترضى تقطع الصلة اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، وأول ما تحاسب عليه يوم القيامة الصلاة. وأحب أقول لك إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي، لما يحب يستريح كان بيقول إيه؟ أرحنا بها يا بلال، أي أرحنا بالصلاة يا بلال. إحنا النهاردة تلاقي اللي بيقول لك ريحنا منها عايزين يستريحوا من الصلاة. وأحب أقول لك صلاتك يا عبد الله اوعى تسيب الصلاة تاني. عليك سلام. حقك على النعم. تستفولوا. حقك علينا. تستفولوا. ويلا يلا تعالى نروح نصلي. يلا نصلي وترجع كمل. يلا.